أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والعصر، ما المراد بالعصر؟ هذا اللفظ يشمل أن يكون المراد من العصر عصر النبوة المحمدية، إذ هو من أفضل العصور، عصر بعثة نبينا خاتم الأنبياء من أفضل العصور. ويشمل هذا اللفظ أيضا العصر، أي صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى صلاة العصر، قبلها الصبح والظهر من النهار، وبعدها المغرب والعشاء من الليل، فهي الوسطى. ويشمل اللفظ ما هو أعم من ذلك، الدهر كله، وفيه لفت النظر، من أوجد الليل والنهار، من خلق السماوات والأرضين، من خلق هذه المخلوقات ومن بينها الزمان كالمكان، من أوجد الليل والنهار والأشهر والأعوام، من ليس من جواب إلا أن نقول الله، فمن ثم ثبت أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا يوجد إله في الأرض ولا في السماء يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله. وعلة ذلك أن المخلوقات كلها خلقها الله، فكيف يوجد فيها من يعبد مع الله؟ فلا معبود إلا الله، خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، كل المخلوقات مخلوقة لله والله خالقها، فكيف يوجد إله معه؟ وضلل الشيطان الآدميين فأله الأصنام والأحجار، أله عيسى وأمه، أله العزير كاليهود، أله الأولياء كما عندنا في أيام الظلمة والجهل عبدنا الأولياء، من عبد القادر الجيلاني إلى حسن الحسين إلى فاطمة والزهراء، الجهل. والحقيقة والله الذي لا إله غيره لا يوجد من يستحق أن يؤله بالعبادة إلا الله، فلهذا نصرح بها علنا ولو قطعت رقابنا، فنقول لا إله إلا الله. من يستطيع أن يثبت لنا وجود إله مع الله؟ والله خالق كل شيء ومالكه، وكان ولم يكن شيء معه. والعصر، ولله تعالى أن يحلف بما يشاء، حلف بالليل والنهار، حلف بالشمس والقمر، حلف بماذا؟ بالسماء ذات البروج، حلف بالسماء والطارق، حلف بما شاء أن يحلف، حلف بحياة رسول الله، فقال لعمرك يا رسولنا. أما المخلوقات فوالله لا يحل لهم أن يحلفوا بغير الله أبدا. وبلغوا والله الذي لا إله غيره، إنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف إلا بالله، والعوام يحلفون حتى بالطعام وبكل شيء، لأنهم ما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ويقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا أبي ولا أمي ولا طعام ولا إن شاء الله لن يسمع الله منا حلفنا بغيره أبدا. وعلموا إخوانكم أما الله فلو أن يحلف بما يشاء وما يحلف بشيء إلا ليظهر جلاله وكماله وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته، وإلا كيف أوجد هذا العصر وما فيه؟ هذا هو اليمين والعصر، أين جواب القسم؟ والعصر قسم، أين جوابه؟ لما تقول والله أين جواب الله؟ لا أقدم كذا ولا كذا. والعصر الجواب إن الإنسان لفي خسر. والله العظيم الإنسان، كل الناس ذرية آدم كلهم في خسر، خسران دنيوي وأخروي. وأي خسران في الدنيا؟ ألا أدب ولا خلق ولا صدق ولا رحمة ولا عدل ولا وفاء، ولكن الفجور والشرور والباطل والفساد. أي رحمة في هذه الدنيا غير الخسران؟ وليس هذا فقط، بل خسران الآخرة، خسران أبدي. يعيش المرء ملايين السنين، مليارات السنين، وهو حي في جهنم لا يموت ولا يحيا. هذا الخسران الحق. لا تقل لماذا هذا يا ربي؟ لأنه الحكيم العليم، أوجد عالمين، عالم السعادة وعالم الشقاء، وخلق البشرية وخلق الجنة ليسكن بعضهم الجنة ويسكن بعضهم الآخر في النار، لكن لا يسكنهم إلا إذا عملوا في صدق ما يسكنهم الجنة أو ما يسكنهم النار. وسر ذلك كله أنه خلقهم ليعبدوه بذكره وشكره، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمون أبدا. ما سر خلقنا ووجودنا؟ أن نعبد الله. فمن عبد الله زكت نفسه وطابت وطهرت، رفعوا إلى السماء وأسكنه الجنان. ومن كفر بالله وأشرك به وعصاه فخبثت نفسه وتدست وتعفنت، أنزله أسفل السافلين في سجين. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والله العظيم، ولا تشك في هذا. واستثنى تعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء والله لا يخسرون. والله ما هم مع الخاسرين أبدا. هذا حكم الله، هذا حكم الله حكم به على عباده. من آمن واستقام وزكت نفسه وطابت وطهرت نجا من عذاب الدنيا والآخرة وفاز بسعادة الدنيا والآخرة. ومن كفر وأشرك وفسق وفجر فخبثت نفسه فجزاؤه في الدنيا خسران أيضا، وأما الخسران الأعظم خسران الدار الآخرة. ما إن تخرج نفسه من جسده إلا ويذهب بها إلى أسفل سافلين، إلى عالم الشقاء، جهنم والعياذ بالله تعالى. أولا آمنوا. ما هذا الإيمان؟ يدعي اليهود أنهم آمنوا، والنصارى أنهم آمنوا، والمجوس يقولون آمنا، والمشركون يقولون آمنا. فما هو الإيمان؟ الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ذلكم هو الإيمان. تصدق بقلبك وتعترف، لأنك نظرت إلى كتابين، قرأت كتابين عظيمين. الكتاب الأول كتاب الكون، نظرت إلى السماء إلى الأرض وما فيها، من أوجدها، من خلقها، لماذا لماذا؟ توقن أن الله هو خالق كل شيء، فتقول إذن آمنت به أنه رب كل شيء ومالك كل شيء، وتؤمن بكل ما أمرك أن تؤمن به. أدركته بعقلك أو عجزت عن إدراكه؟ إذا قال آمن بكذا قل آمنت آمنت. ومن جملة ما أمرنا بالإيمان به أن نؤمن أولا بملائكته. الملائكة عالم في السماء لا يحصي عدده إلا الله. من خلق هذا العالم وما هي خلقته؟ بلغنا أن من الملائكة من هو تحت العرش وقدمه في الأرض السفلى. تجلى جبريل وظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة، فسد السماء كله بأجنحتيه ولو 600 جناح. هذا جبريل، خلق عظيم. من خلق هذا؟ أمرنا أن نؤمن به بأنه لا إله إلا هو، وأمرنا أن نؤمن بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وما يجري فيه والقدر وما يتم به. ونحن مستعدون أولا أن نؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونؤمن بأن القرآن كتاب الله وكلام الله أوحاه إلى رسوله، ونحن مؤمنون بالكتب كلها، ومنها الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وكل ما أنزله الله وأوحاه إلى أحد رسله. وآمنا بملائكته وكتبه ورسله، وفضلنا رسولنا، فضله على كل من سبقه، هو سيد المرسلين وإمام صلى الله عليه وسلم، فآمنا به. هذا إيماننا أيها المؤمنون. هذه الخطوة الأولى، إلا الذين آمنوا هذا الإيمان. أذكركم بالحادثة التي كانت والرسول على كرسيه يعلم الناس. من يذكر، من يذكر الحادثة وكررناها؟ نعم. حدث عن بني إسرائيل، فرجل من بني إسرائيل ركب بقرة، والبقرة لا تركب، الذي يركب الحمار والبغل والفرس، أما البقرة ما تركب. لكن جاهل من جهال بني إسرائيل ركب بقرة، فلما ركب على البقرة رفعت رأسها هكذا إليه وقالت: ما لهذا خلق؟ والله العظيم ركب البقرة، وركوب البقرة لا يجوز لأنها مخلوقة للبن والحليب واللحم لا للركوب. فالبقرة أنطقها الله فقالت ورفعت رأسها هكذا إلى الراكب: ما لهذا خلقت؟ فقال رسولنا: آمنت به، آمنت به. وآمن به أبو بكر وآمن به عمر، فكان هذا تصريح واضح بأن أبا بكر من سيد المؤمنين وعمر كذلك، وأخذ بلحيته هكذا وقال: آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر رضي الله عنه. والشاهد عندنا في الرسول استعد لقبول الإيمان، وإلى لا علم أن رجل من بني إسرائيل ركب بقرة، وأن البقرة أنطقها الله فقالت: ما لهذا خلقت؟ ماذا قال الرسول؟ قال: آمنت به، آمنت به. وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. والمراد من هذا أننا نؤمن بهذه الأركان الستة، ونؤمن بكل ما أخبر تعالى به عنه أو أخبر به رسوله، أدركناه بعقلنا وعجزنا. وهذا شأن المؤمنين، هذا هو المؤمن. صاحب هذا الإيمان لا بد له من صالح الأعمال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما هي الصالحات؟ جمع صالحة، تلك التي تزكي النفس وتطيبها وتطهرها من كلمة تقولها أو نظرة تنظرها أو حركة تتحركها أو خطوة تخطوها. والمراد من ذلك هذه العبادات فرائض ونوافل ومستحبات شرعها الله تعالى لنا ليزكي بها أنفسنا، فمن عملها في إيمان وصدق وأدها كما بينها رسول الله في أوقاتها وأزمنتها وعلى هيئاتها، من فعل هذا تزكو نفسه وتطيب وتطهر. هذه الصالحات الفرائض التي افترضها الله علينا من الصيام والزكاة والصلاة، النوافل كالحج كالنوافل كالعمرة والوتر والشفع وما إلى ذلك، هذه الفضائل كلها تدخل في كلمة وعامل الصالحات. لماذا سميت بالصالحات؟ لأنها تصلح النفس تزكيها وتطيب وتطهرها. لو كنا نستطيع أن ندرك ذلك قم فصل ركعتين لله، لو تنشق صدرك لرأيت النور يملأ قلبك بهذا العمل الصالح. كلمة واحدة لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وحمده تغذق نفسك بالصلاح والنور والإشراق. هذه الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع صالح، وهي العبادات وهي فرائض وواجبات ونوافل وفضائل ومستحبات، هذه التي تقومون بها صباح مساء، هذه الأعمال الصالحة. وألفت النظر إلى أنها مهمة وتزكية النفس وتطهيرها، وهي لا تقوى على ذلك إلا إذا فعلتها كما فعلها رسول الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زدت منها أو نقصت منها أو قدمت أو أخرت ما تنفع، ما تزكي النفس. كالدواء يعطيك الطبيب لتعمله في كذا تعمله في مكان آخر ينفع ما ينفع، لا بد وأن نؤدي هذه العبادات كما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا العلم والمعرفة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فمن لم يعرف كيف يتوضأ كيف يتوضأ، من لم يعرف كيف يغتسل كيف يغتسل، من لم يعرف كيف يصلي كيف يصلي، وهكذا لا بد من المعرفة لا بد من العلم حتى نؤدي الصالحات أداء تزكي نفوسنا وتطيبها وتطهرها. ثم قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إضافة إلى الإيمان وصالح الأعمال شيئان عظيمان، وهما أولا التواصي بالحق. ومعنى هذا أن المسلمين يتحابون يتعاونون، يوصي بعضهم بعضا بالحق، مهما رأيت أخا لك قريبا أو بعيدا عدل عن الحق رددته إليه ونصحته به. كذلك التواصي بالصبر، ما رأيت مؤمنا يعجز أو يتألم ويتضجر من عمل صالح إلا وأوصيته بالصبر على ذلك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، معنى هذا أن المسلمين كأمة واحدة، والله أمة واحدة، ليس في هذا أبيض ولا هذا أسود، لهذا طويل وهذا قصير، لهذا مذهب كذا وطائفة كذا، أمة واحدة متعاونون. ويدل لذلك وتواصوا، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وأوصى بعضهم بعضا بالصبر، فلا فرق ولا خلاف ولا نزاع أبدا. وهذا شأن المسلمين لما كانوا مستقيمين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن نحن آمنا وعملنا الصالحات وما تواصينا بالحق والله سنترك الإيمان والعمل الصالح، ويتركون الإيمان والعمل الصالح. لكن لا بد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلاصة القول يا معاشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اعلموا أنكم مأمورون ليكمل إيمانكم وتصلح الصالحات منكم وتزكي نفوسكم، أن يوصي بعضكم بعضا بالحق وأن يوصي بعضكم بعضا بالصبر على طاعة الله على ما أصابك من قبل الله وقدرة الله، وبذلك تأخذون ماذا؟ فائزة النجاح، فزتم بدار الجنة دار السلام. أين جوتم من الخسران، ذاك الخسران الأبدي الذي هو نصيب الإنسان الكافر الفاجر الفاسق والعياذ بالله تعالى. وهذه الصورة يقول فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم، والله لكفتهم. لماذا؟ أولا علمتنا أن ربنا عز وجل موجود يعبد ولا يعبد سواه، حلف لنا هذا بهذا المخلوقات ليتجلى بها قدرته وعظمته الموجبة لألوهيته، ثم أصدر حكمه على الإنسان ابن آدم وأنه في خسران بخلوده في النار وبقائه فيها. اللهم إلا إذا آمن واستقام فعمل الصالحات وتواصى بها وثبت عليها ولم يجزع ولم يتحلى، هكذا يصبحون الناجون بحمد الله تعالى. هذا معنى قول ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد علمنا لما تركت الأمة التواصي بالحق والصبر شاع فيها الفجور والزنا والربا والباطل، أليس كذلك؟ سببه ماذا؟ ما أوصى بعضهم بعض الحق ولا بالصبر، ومن ثم ضعف الإيمان وانتهى العمل الصالح إلا ما رحم الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات، حتى قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. من هداية الآيات بيان أن هذه السورة ذات ثلاث آيات فقط، لو ما أنزل الله على خلقه إلا هي حجة لكفتهم، فلهذا نصلي بها ونحفظها ونتذكر بها دائما وأبدا. نعم. ثانيا بيان مصير الإنسان الكافر وأنه الخسران التام. بيان مصير الإنسان الكافر المشرك الفاسق الفاجر وأنه الخسران الأبدي والعياذ بالله تعالى. نعم. ثالثا بيان فوز أهل الإيمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي. من هداية الآيات بيان فوز المؤمنين العاملين للصالحات، فوزهم بالجنة دار النعيم المقيم. رابعا وأخيرا وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. من هداية الآيات أخيرا وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وابدأوا بأولادكم، أبدأوا بنسائكم، أبدأوا بأمهاتكم، أبدأوا بآبائكم، أبدأوا بزملائكم، أبدأوا بإخوانكم. على كل مؤمن أن يوصي أخاه بالصبر والصلاة، أن يوصيه بالملازمة الحق والصبر عليه، لا بد من هذا التعاون. وقد قلت لكم لما فرطنا واقتسمنا وتوزعناها بطنا وأكثر فساقنا من صالحين وفسادنا من العابدين، فرطنا في ماذا؟ بهذا الحكم. وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والثبات عليه والصبر عليه. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.